فانا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفوا صوتك وسط القلوب انا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفوا يقدر حبيبتي يوصفه صوتك أرق من النيا صوتك غنى مال السكر صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه صوتك أصرخ جوا حضنك من الحنان وكل ما أصرخ زود الأحضان كمان خليني أصرخ جوا حضنك من الحنان وكل ما أصرخ زود الأحضان كمان مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه على الحياة لو يتقفل يبقى حلم العمر صوتك حبيبتي هو باب على الحياة لو يتقفل يبقى حلم العمر اندهي اندهيلي وهبيلي بإيديك دي شط النجاة صوتك أرق من النيا صوتك غنى مال السكر صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي